رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الصلاة: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا لو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة، والقراءة في الصلاة تلقاها المسلمون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهي متفاوتة في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم حالة واحدة، ربما طول، ربما قصر، ربما توسط، هكذا ينبغي الأئمة تكون قراءتهم هكذا متحرية فيها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته، لأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فالمؤمن يتحرى لذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام والمنفرد، أما المأمور فتبع لإمامه. ولهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بالطور من حديث ابي مطعم، قال: سمعت النبي يقرا المغرب بالطور. وكان هذا في اخر سنه 2 من الهجره، لما قدم الجبير من جهه اسار بدر، قدم المدينه من اجل المساره. وثبت عنه من حديث ابن ثابت حديث عائشه انه قرا بالاعراف والسماه بركعتين. ثبت من حديث المفضل بن عباس انه قرا في المغرب مرسلات. وجاء عن عمر انه قرا فيها قل يا ايها الذين امنوا قل هو الله احد. وجاء في حديث ابي هريره انه قرا فيها بقصر المفصل. فدل ذلك على ان لا يلزم حاله واحده، بل تاره يطيل تاره يقصر وتاره يتوسط. وهكذا في الظهر والمغاران، وربما قرا فيها بها قراءه الفجر، وربما قرا فيها باخر من ذلك كالليل اذا غشى واقرب اسم ربه والشمس وضحاها والعصر اخف من ذلك، اخف من الظهر. والعشاء كذلك كالظهر يقرا فيها باوساط مفصل، كما قلت ما قال النبي لمعاذ: لولا قرات بسبح ربك تعالى والشمس وضحاها والليل اذا غشى لبثها واقرب اسم ربك. وكان معاذ يصلي باصحاب العشاء، وكان يطول عليهم، فزجره النبي عن هذا وقال: فتن معاذ، وامره ان يختصر وان يقرا في العشاء بهذه السور من اوساط المصر، فيسبح والعاشر الشمس والضحى ورأس منبر والنبوي والطار الطارق واسبح. اما الفجر فكان يطول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا فيها بالستين المئه آية، ثم قرأ فيها بالقاف. فالسنة فيها التطويل، وربما قرأ فيها بالقصار كما ثبت عن سنة أبي داود أنه قرأ الفجر إذا زلزلت وهذا في بعض الأحيان. والغالب عليه أنه يطول في الفجر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء الدلالة على أنه ربما قرأ في العشاء أقل من الأوساط كالتين والزيتون، فإن قرأ فيها بالتين والزيتون. قال البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا أحسن قراءة منه عليه الصلاة والسلام. دل على أنه في بعض العشاء لا مانع يقرأ في بعض الأحيان فيقرأ فيها باقتصار مثل سورة التين، سورة الهاقة والقارئة والأسباب، لا بأس. وفي حديث عائشة أن جماعة من الأنصار جعلوا عليهم إماما فكان يصلي بهم ويختم بقول الله، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة معها، ثم يقرأ الفاتحة ربما واحد زيادة، وربما قرأ قول الله أولا ثم قرأ بعدها زيادة سورة أخرى. فسألوا قدما لا تكتفي بهذا، لا تكتفي بقول الله يقول الله عز أو ما قرأت معها؟ قال: أنا أحب أن أقرأ هذه السورة، فإن جئت أمنتم وإلا فالتمسوا الليل. فخرجوا أيامهم غيرهم كانوا يرونهم وكانوا يرون أقرأهم، فاستكبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اسألوا لماذا يقرأ القرآن مع غيرها ولم يكتفي بها؟ فسألوا، قال: لأنها صلة الرحمن، أنا أحب أن أقرأها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه كما أحب أسماءه وصفاته. الله في الآخر قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا يدل على أن يزيد قراءة ركعة سورتين أو أكثر، لا بأس. لو قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة الغروب وقرأ السماء والطارق، أو قرأ فيها الزجاج والعاديات وقرأ العاديات والقارية، لا حرج. كان الإمام الذي قرأ قول الله أحد معه زيادة، لا بأس من هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة، وجاء المسؤول من يدل عنه ربما قرأ اثنتين، فالأمر في هذا واسع كما فعله الإمام الأنصاري هنا. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وقرأ معها آيات وسورة قول الله أحد أو قرأ قول الله وسورة أخرى أو سورة غير ذلك، فالأمر في هذا واسع، لأن البقرة ما تيسر منه، والنبي قال: ثم اقرأ بما تيسر معكم إلى القرآن. لكن استعمال سورة مستقلة مع ذاتها ابتدع به صلى الله عليه وسلم الأغلب أفضل، وإذا قرأ بعض الأحيان سورتين سورة وآيات مع الفاتحة كل ذلك لا بأس به ولا حرج به ولا كراهة به، الحمد لله. وفق الله من جميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بعد سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القول أبو بكر وعمر: فهابا أن يكلما. وفي القول: رجل في يديه طول يقال له باليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت عن كثرة الصلاة؟ قال لم أنس ولم تخسر. فقال أكما يكون ذو الجلين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وهو ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وهو ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وعن عبد الله بن رحيلة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين دون يعير ولم يجلس. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه اول منها يتعلق بقراءه البسمله في اول القراءه، والثانيه والثالثه ان قال بما تعالى يستفسر السهو. حديث انس المتقدم في روايات كلها يدل على انه لا يشرع للامام الجهر بالتسميه عند القراءه، فاذا كبر الصلاه استفتح يتعود ويسمي سرا ثم يدعو الفاتحه في المغرب والعشاء والفجر والجمعه والعيد لا يشرع على السنه. هذا هو الافضل. ولهذا قال انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرع في السنه الله عليه. وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان بعده عليه الصلاه والسلام كانوا يسرون السنه الصالحه اذا كبر واستفتح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يدعو ويقول الحمد لله رب العالمين. هذا السنة. ولو جاءوا بعض الأحيان للتعليم حتى يعلموا قلبهم ويقرأوها فلا بأس أن رواه غيرهم وآخرون من باب التعليم. إذا جاءوا بها بعض الأحيان جاهر تحديدا يسمعوا قلبهم أنه يقرأها من باب التعليم فلا بأس. لكن السنة الإصرار والتعود والإسلام والجهل بالأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في جواب أبو بكر كمال والعشاء والفجر والجمعة هذا هو السنة. ليس لنا ان ينبغي ان يكون لنا لا يجوز فيها. ولهذا يقول الله تعالى لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو السنه. واما حديث ابي هريره من طريق ابن سيرين ويدل على ان الامام اذا سهى وهكذا المؤمن اذا سهى الصلاه وسلم الاثنتين الظهر والعصر او العشاء او المغرب اذا سلم الاثنتين ثم ينبه او تذكر انه يكمل كم صلاه. فاذا كملها وقرأ التحيات سلم ثم يسلم السلم سجد بعد السلم. هذا هو الأخر سجود بعد السلام. إذا سلم عن أفضل فهو كافر يكون سجود بعد السلام يكمل ينبه وتنبه يسلم بيده يكمل صلاته ثم بعد يكملها يسلم سجدتين السهو بعد السلام ثم يسلم السجد الثاني بعد السجدتين. هذا إذا سلم عن أفضل فهو كافر. ويقف السجود مثل ما يقول الصلاة سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو به تسجد الصلاة سواء. وفي هذا من فوائد أن الرسل يجعلها السهو مثل ما يجعل غيره. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أنا ما أنسى كما تنسون. فالرسل عليه الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيره لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله أن يقع خطأ. كل ما يبلغون عن الله فهو محفوظ منه إلا وحده فليس فيه خطأ. فهم معصومون أن ينقلوا عن الله من الشريعة ما هو خطأ بل هم معصومون في ذلك. كل ما يبلغونه عن الله هو حق لكن يقع عليهم السهو ولا يقعون عليه ويذهبون. أما يتنبه إلا أن ينبه منه ما يتراجع قصد اليدين. سلم على المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر ثم في الرواية الثانية ثم قام جلس وقدم المسجد فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة نسمي من أنسى وخد قصر. وكان قد نسي عليه الصلاة والسلام فسأل الناس أن أصلوا من اليدين فقال لو كمل عليه الصلاة والسلام ثم بعدما كمل سلم من التشهد ثم سجد يديه السهو ثم سلم منها عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة. وليس يدعو إلى السلام أنسى لكن أفضل بعد السلام في مثل هذا. إذا سلم أن أفضل ركعة أو ركعتين يكون سجود مع السلام هذا هو الأفضل. أما إذا كان سهو مع غير ذلك مثل تركت الأول الناس وقام الثالثة

من أدلة التحريم قول الله عليه الصلاة والسلام لا يأمر المرء بين يديه مصلى ماذا عليه ما كان أن يقف 40 غير له من يوم بين يديه ماذا عليه من الإثم ذكر الله لكن من الإثم وهي ليست في الرواية الصحيحين وإنما ذكرها بالمعنى والصواب أنها غير مذكورة في الحديث وإنما ذلك يراه من المعنى من السياق ويظن ذلك على تحريم الغور بين يديه فكان لو يعلم عليه من الاذن لكان يقف 40 سواء كانت شهرا او كانت سواء كان شهورا او عظاما او اياما كله عظيم ويدل على شده التحريم وانه لا يجوز للمسلم ان يمر بين يدي اخيه ويصلي وان يمنعه او بين يديه وبين السطر التي وضعها من جدال وسريع وعن ذاته وغير ذلك واختلف فيما اذا كان ليس بين يديه سطر متى يكون بين يديه والارجح انه اذا كان في مساحه ازرع ما قام مو بين يديه لكن بعيدا انه لا يكون ذلك من الأدلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبين يديه وبين يقينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاث أشهر قال بعض أهل العلم هذا يدل على أن يكون بين يديه إذا كان في الأشهر أما إذا كان بعيدا فإنه لا يكون بين يديه ولا يكون في الغرور سواء كان المرء رجلا أو امرأة أو جادة أما الذي يقطع الصلاة فهو المسلم الصحيح أنه يقطع صلاة المرء المسلم لأنه يكون بين يديه الوقت واحد المرأة حمار وكيف أسلم هذا هو المسلم الصحيح هل يبي الأرض وروى معناه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن بغيره في الأسود وروى بعضهم أيضا من أول المسائل في ثاني صحيح ابن عباس في المرأة والحمار وهذا يدل على انه اذا مر بين يديه امراه من بعلها من حج العباس او حمار او كلب اسود قطع صلاته وهكذا بينه وبين سترة وقد استنكرت عائشه ذلك رضي الله عنها فيما يتعلق بالمراه وقد كنت انا بين يدي ولله بقبلته فاذا سجد المراه همزني بقبلته مني فاذا قام صدقهما قد بئس ما شبهتمونا بالحديد والكلاب وهذا منها رضي الله عنها جهاد وراي ولم تعلم السنه ان تجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس مد اليدين مد الليل مثل المرور شيء ومد اليدين الليل شيء اخر مد اليدين ما يصلي ما يقطع صلاته وانما يقطع المرور من جانب الى جانب والله امراه أو حمارا أو هذا الأسود هذا في اليقظة أما الله الرجل أو الدابة غير كلب أسود أو كلب ليس بالأسود هذا لا يقطع ولكن مهم ينبغي أن يمنع عليه النار المصلي ينبغي يمنع النار ولو كان النار رجلان أو دابة غير الكلب أو الكلب مهمة لا يمنع شيئا بين يديه ولهذا في حديث سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من أجل يسكن من الناس فأراد هذه أي تزمة يتوى شعب بين أباك المقاتل من الشيطان ما في يقاتل من يدافع بقوة مقاتل هو مدافع بقوة ليس المراد يضربه بالسيف أو بشيء يقتل لا المراد أن يدافع بقوة لأنه ليس يقضي الإنس ولهذا وجب أن يدفع حتى لا يشوش على المصلي صلاته ولو كان مقاتلا أما إن كان المرء امرأة يحصل التشويش فقط وهكذا الحمار مطلقا والكلب الأسود خاصة لأنه شيطان وشيطان من كل جنس متمرد الشيطان بني آدم المتمرد بمؤذي يؤذي الناس ويضرهم وشيطان الكلاب والأسود منها وشيطان من كل جنس ما فيه الأذى والضرر والتعجب وفي حديث ابن عباس دلاله على ان وهو بين يدي المأمومين لا يرى، انما هذا بين يدي الامام او المنفرد. اما لو مر بين الصفوف ما يضرهم لانهم تبعوا امامهم، وسترتهم ستره الله فلا يضرهم. وهو بين يديهم لو مر بين يديهم حمار او كلب او ضعاف لا يقطع صاحب الامام اكتفاء بسترة الامام. ولهذا صار ساعتان توقيع قلد وكذلك عليه احد لانها لا تقطع صلاتهم. وهكذا لو مر ضعاف بينهم او كلب لم يقطع صلاتهم. المأمور مرغوب بإمامه ولا يأمره بالمر بين يديه. ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان ممدوحا ألا يشوش عليه إذا كان له ممدوحا، أما إذا كان مهما ممدوحا كان ضعف الجهة يذهب إليها يشدها أو ليس له طريق إلا المرور عليها فلا يضر ولا بأس بها ولا يضر صلاتها. يسأل السائل الطفل الصغير يقطع الصلاة؟ يقول نعم هو ولا يقطع، هل ترى ذلك المال؟ ولو رأت الصغيرة تبدأ ولا تقطع، لكن يمنع من الموضوع لا يضر ولا يقطع. لذلك حتى أذى الله أن يجتاز من يدفع. كل من صفي ضاع دابك إلى الأمر تقدم حتى يدعى الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجامعة. وعن ابي قتادة عن حارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين. أول عندك أبو جهل أبو جهيل صلى الله عليه وسلم بلي أبي جهيل أبي جهيل يتقدم وإلى المرض إلى يدي المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقولوا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، فان شده الحر من فيح جهنم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الحديث الثلاثه تتعلق يتعلق بحية المسجد، والثاني يتعلق بكلام الصلاة، والثاني يتعلق بتأخير الصلاة، صلاة الظهر عند جدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا جاء في عدة حديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء وطاهر. وهذا محل نداء بين أهل العلم: إذا كان الوقت ليس وقت نهي كالضحى والجهر والليل، أما إذا كان الوقت نهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر اختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولا في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطوارئ بعد صلاة العصر والصبح وكالخشوع صلاة الخشوع وكقضاء الفوائد تفعل في كل وقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. فبعمر جميع الاوقات. وهكذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم لما راى دخل ويخطب يوم الجمعه فقم فصلي ركعتين، ويخطب عليه الصلاه والسلام مع اننا مشهورين بسماع الخطبه وما كان امر ان يصلي ركعتين. وقال: اذا دخل اهل المسجد فالامام يخطب ان يصلي ركعتين ولا تجد المشركين. وهذا كله اذا كان داخل المسجد على الوقت، اما اذا كان على عيسى على وضوء فانه يكتسب ولا يجوز ان يصلي على العلوم من شرط الصلاة الطهارة. هذه الثانية حديث زيد بن أخرى الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نتكلم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحياته حتى نزل قوله تعالى وقوم من الله قام الدين وهنا يستفيد من هنا الكلام. وهكذا جاء المسعود وكانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم انه قال ان الله فبحث عن محمد ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا نبى احدكم شيئا في صلاته فليسبح الرجال او يصدق باللسان. ان الكلام ممنوع الصلاه حتى يسلم وهذا مما استقرت عليه الشريعه وكان ناسخا لما قبله من اباحه كلام الحج. والحديث الثالث عن ابن عمر وابي هريره في شده الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد الحرب فيقدم الصلاه بين شدة الحرب وريح جهنم. وكان في بعض الأسفار يأمرهم بالإبراد حتى يرى في الكنوز وهم في السفر ثم يصلون صلاة الظهر. هذا هو السنة الحرب في شدة الحرب في المدن والقرى والمسافر أيضا في السنة في الجميع أن يؤخر الصلاة بعض الشيء حتى ينكسر الحرب حتى يخف الحرب بعض الوقت. معلوم انه يتاخر لا بعد العصر شده الحرب لكن المقصود انه يؤخرها بعض الصيف حتى يكثر الظل في الاسواق حتى يتسهل الناس المشي الى المساجد في ظل الحيطان بعدما تميل الشمس الى الغرب كثيرا ليتيسر لهم الظل لانكسر الحرب والشده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه عنه كنا نصلي معنا في شده الحرب حتى إذا نصح يمكن جبهة من الأرض بسط ثوبه وسجل عليه فقال له الرسول يقول هناك حر شديد لكن بعدما ينكسر بعض الشيء ويؤخر بعض الوقت الساعة ساعة وبالقلب الأمر حتى ينكسر الحر بعد الزوال في شدة الحر سواء كان في المدينة أو في القرية أو في السفر. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى فأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أما بعد هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ينبغي المؤمن إذا فاتته الصلاة أو نام عنها أو نسيها أن يبادر بالقضاء لقوله تعالى وأقيم الصلاة لذكر. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أجاب من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا عرض المسلم نسيانا أو نوما أي صلاة فليبادر قضائها من حين يتذكر او من حين يستيقظ فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. والواجب عليه ان النوم يتثبت في الامر ويعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت كالساعه او تكليف اهله بان يوقظوه حتى لا ينام عنها سواء كان الفجر او غيره. وليس له التساهل في هذا بل يجب عليه ان يعمل ما يلزم حتى يتيسر لنا ان يقضى وقت الصلاه. وقد يسر الله الساعات الان فيها اعانه على هذا الامر اذا اكدها الوقت في

يجب الدروب ستر العاتقين واحدهما بفضل النهر لهذا الحديث الصحيح. وما جاء في معناه من الاحاديث الداله على انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي به كل واحد يستمر قال لجابر ان كان واسع فالتحب فاذا رضي فالتزل به. فهذا كله دليل على انه مع القدره يصلي يستمر على العاتقين واحدهما ومع العجز يكفي المئزر والدر السراويل لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الحديث الثاني والثالث ما يتعلق الثوم والبصل والراس وان من اكل شيء منها فان عليه يعتزل المساجد ويعتزل المسلم ما يصلي معهم لانه يؤذيهم بذلك ولهذا قال فليعتزلنا وليقعد في البيت. هذا يدل على انه لا يجوز له حضور المساجد لانه يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكه ولهذا قال فان لم تتعدى ثم يتعلم غير المساجد فلا ينبغي له يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعه ولو بمجرد قراءه المسجد او نحو ذلك لانه يؤذي الملائكه ولهذا قال فان لم تتعدى ثم يتعلم من يؤذيه. ولا ينبغي له ان ياكل ما دام يعوقه على الصلاه في الجماعه الا من حاله اذا اكله لحاجه من جوع من دواء فلا باس. واذا تيسر ان يتعاطى ما يزيل الرائحه من التدوير التي تزيل الرائحه فذلك كافي. واذا امته طبخا فانه يزيل الرائحه اذا امته طبخا جيدا فانه يزيل الرائحه واذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من انواع المزيلات التي تعرفها الاطباء ونحوهم من جرب هذه الامور. وفيه انه فرض عليه طبق مخدرات من الطيب العلم قدس مخدرات فوجدها ريحا فقال في بعض الاصحاب قال قدموا اهل من الاصحاب فلما راه لم يكن منها ذلك الصحابي كيف يتعاطى فقال قل فان من مات من لا سمعت يعني جبريل عليه الصلاه والسلام. هذه القول غير الثوم والبصر وقل يضرب فيها ريحا ما لا شك عليه الصلاه والسلام فتركها لئلا يتأذى بها جبريل عليه الصلاه والسلام. واجمل لاصحابه في اكلها فالبقول التي ليس فيها رائحه الثوم والبصر والقراءه لا باس ان ياكلها انسان لا حرج في ذلك كانواع البقول كالزجين والخس واشباه ذلك ليس له رائحه كريهه فلا حرج في اكله وان كره بعض الناس على رائحته لكن ليس من الثوم والبصر والقراءه هذه ينبغي تركها الا بشرط. واذا اكلها فلا يحضر المساجد ولا يصلي مع الناس لانه يؤذيه بذلك. وهنا من ذلك كل رائحه كريهه كالاسنان الذي يبتلى بها الناس رائحه شديده يؤذي بها الناس لا يحضر حتى يصل نفسه ويتنظف ويجاهد لعله يزول معهم هذه الرائحه الكريهه. وهكذا التدخين يجب عليه ان يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحه الدخان لكن يتعاطى يستر على نفسه ويتباعد عن اظهار هذا المنكر لانه منكر تدخين منكر فيجمع بين اظهار المنكر وبين ايذاء الناس بالرائحه. الواجب عليه الست يشد الله وان يحرص على ان لا تظهر الرائحه لاحد من الناس حتى يستر عن ظهور هذا المنكر وحتى لا يؤذي به المسلمين الذين لم يعتادوا ولم يشربوا لا في الصلاة ولا في غيرها. رزق الله من التوفيق والهداية شاء الله الله أكبر ما ينتهي أشهد أن لا لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

فلا يدعى مع الله لا ملك ولا نبي ولا جني ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. العباده حق الله وحده، وليدعى ويرجى ويصلى له ويدعى له ويسجد له ويذبح له ويمر له رجاء ثوابه وحذر عباده سبحانه وتعالى. مع الشهاده بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عبد الله ورسوله خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام واخرهم، ومحمد هذا اسمه ابن عبد الله اسمه ابيه بن عبد المطلب هذا جده ابن هاشم ابي جده القرشي افضل العرب وافضل الخلق وافضل ولد ادم عليه الصلاه والسلام. ختم الله به الانبياء وجعله رسولا للناس عاميا من جن والانس. قل يا ايها الناس ان رسولكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام. ثم يقول بعد هذا ما في حديث كابن عيره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا السحر مع الصادق عليه الصلاه والسلام. ثم يقوم بالثالثه في المغرب اليوم العصر والعشاء والتسعه في الاخير قبل ان يسلم ياتي بعد هذا الدعاء اللهم انا نعلم على بجهل ومسلم على رقاب من فكره المحيا والمراد من فكره المسيح الدجال هكذا في الشيخ بن مكتوب معه الفجر اذا صلى على النبي ياتي بعدها اللهم انك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فكره المحيا والمراد ومن فكره المسيح الدجال هذا في الشيخ الاخير قبل ان يسلم يدعو ما تيسر اذا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن الله. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يظلم من الله الا انت فاغفر لي ما ظهرت ومن ما ظن انك انت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الطيب قبل ان يسلم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. هذا ايضا دعاء النبي قبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام. ومن دعاء اللهم اني اعوذ بالبخل وعوذ بالجبن وعوذ بان رب الا خير وعوذ بالفتح العظيم وعوذ بالعذاب القبر. هذا هو ما دعا به النبي قبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام. وما في السنة الدعاء يكفي بعد الصلاة عن النساء سنة ثم يسلم تسليمتين السلام عليكم الله عن يمينه السلام عليكم الله عن يمينه. وبهذا تمت الصلاة النفل والمرء. وهذه الصلاة عن المفرد في أصح قول العلماء يجب أن يأتي بها في اتجاه الأخير. أما في الأول فهي مستحبة من لازمة الصلاة عن أمير لازمة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله بعد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى يقول الى الثالث ويصلى على النبي بعد ذلك وافضل صلى على النبي ثم يقوم الى الثالث. اما الشهد الاخير ياتي الشهد الثالث على النبي هذا هو الواجب الذي ياتي بها ثم يدعو بعدها ثم يسلم ومن المر من النبي جميعا معنى ان محمد يعني ازواجه وذريته واصحابه واتباعه هم أنا عن النبي أزواجه وذريته المؤمنون وأصحابه وأتباعه كل الناس من الآلة عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التشهد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وصلى الله عليه وسلم اما بعد فهذه الاحاديث ثلاثه تتعلق بالدعاء الصلاه ولا سيما في اخرها قبل السلام. وقد سبق الحديث الصحيح حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لما علم اصحابه التشهد قال ثم يتخير من المسائل فيما شاء بالاخلاق ثم يتخير من الدعاء فعلمه اليه فيدعو. دل ذلك على انه يستحب المؤمن ان يدعو بعد الصلاه بعد التشهد ويجتهد في الدعاء وانه لا ينحصر في الماثور بل له يدعو بما شاء وله غير المحظور لان الانسان له حاجات يدعو بحاجته ولو كانت حاجه دنيويه كان يقول اللهم لو يدعيني أو اللهم اغفر لي كسبا حلالا او اللهم اغفر لي زوجه صالحه هذا ايضا متعلق بالدين الزوجه الصالحه لها شان عظيم. والمقصود ان يدعو ما احب من الدعوات الطيبه واذا تيسر الماثور المأثور أفضل إلا إذا بلغت حاجة ليست في الدعاء المأثور فيدعو بها فإن الرسول قال ثم ليختر من أسئلة ما شاء ثم ليختر من الدعاء جواب إليه يدعو. فإذا دعا أن الله يشفي من مرضه يقضي دينه يرزقه كسب الحلال يرزقه الصديق الطيب الصحبة الخيار وما أشبه ذلك كله لا بأس به. ومن ذلك ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح المدعو. كان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يدعو بهذه الدعوات كما جاء في الصحيحين كما ذكر المؤلف هنا يسأل الله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح المدعو ولا تصلوا كما رأيتم أن تصلوا. وفي اللفظ الاخر امر لهم بذلك قال اذا اشحد احدكم فليستعذ بالله من اربعه هذا امر يقول اللهم اني من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال وهذا يقتضي التاكد. وذهب اهل العلم كافه الى شرعيه الدعاء وتاكده لهذا الامر لانه من فعله صلى الله عليه وسلم وقد امر به. وذهب طاووس تبعي الجليل الى وجوده ومن الدعاء الواجب كان يأمر من ترك أن يعيد الصلاة لأنه يراه الدعاء واجبا. أما الأئمة الأربعة والركوع قال له مستحبا ومتأكدا فلا ينبغي ترك. والتعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في آخر كل صلاة لهذا الحديث الصحيح. ويستحب أن يدعو بالدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصديق كما في الصحيحين من عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انه قال علم الدعاء ادعو بالصلاه هكذا يقول الصديق النبي صلى الله عليه وسلم علم الدعاء ادعو بالصلاه في لفظ اخر قال وفي بيتي وصلي في بيت صلاتي وفي بيتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يهرب الظلم الا انت فاغفرني مغفره عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. قال يدعو هذا الدعاء من الدعاء العظيم مهم علمه النبي صلى الله عليه وسلم افضل صحابه وافضل الامه بعد الانبياء هذا الرجل الكريم وهو الصديق علمه النبي هذا الدعاء العظيم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ما ظلمت منك وارحمني انك انت الغفور. واذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فكيف بغيره. وفي هذا ان الانسان لا يعجب بنفسه ولا يعتقد انه سليم من كل شيء ولهذا قال النبي الصديق قل اللهم ان الله كان سليم من كل شيء. هو الصديق افضل الامه مسجود له بالجنه احد العشر وافضلهم وأفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يعلمون النبي هذا الدعاء عظيم الذي فيه الاعتراف بأن مغالاة نفسه ظلم فيه. ينبغي المؤمن أن يكثر من هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها من الدعاء العظيم في الضراعة إلى الله والانكسار والتذلل والاعتراف بظلمه نفسه، وأن الله قد يغفر الذنوب ما يغفر غيره سبحانه وتعالى. في الدعاء فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء